بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع الدعوة الإسلامية وموقع كاسر الصليب أن يقدم لكم هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والله لا يهدي القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أصبحنا في عصر العلم، أصبحت الحجة إن أنت ما عندكش علم، أنت لو دارس هتعرف. دي حجة المسيح دايما، يقول لك انت مش فاهم، انت مش عارف، انت مش دارس. لذلك لا يقبل حجتنا، والحمد لله تعلمنا ووصلنا المستويات جيدة وقوية ومتقدمة في مجالات دقيقة. 90% من أصحاب هذه العلوم النصارى اللي مفروض هم اللي يكونوا متفوقين في هذه العلوم لا يدركوا ما نقوم بشرحه. ولذلك عندما نقوم بتفنيد شيء معين أو إقامة بحث في موضوع دقيق، لا يدرك المسيحي قوة الحجة التي نطرحها، فيذهب راكدا إلى قس من قساوستهم. غالبا ما يكون هذا القس عبد المسيح بسيط أبو الخير. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء الذين قال عنهم الله عز وجل قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، منهم القس عبد المسيح بسيط أبو الخير. بنتكلم في موضوع متخصص جدا جدا، علم النقد النصي، علم دراسة مخطوطات الكتاب المقدس، اختلاف القراءات في الكتاب المقدس. فكان في واحد عنده سؤال على النص المشهور جدا تيموثاوس الأولى 3:16، النص المشهور جدا اللي بيستخدمه كل مسيحي في الاستدلال على عقيدة التجسد، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. واحد من المسيحيين كان عنده سؤال في هذا النص، وهو أدرك ببعض الدراسات البدائية اللي هو أقامها إن النص ده في علم متخصص ومحتاج استشارة واحد متخصص في إشكالية هذا النص، فذهب راكدا إلى غرفة القس عبد المسيح بسيط أبو الخير، وإليكم التسجيل كاملا. عزيزنا ديفيد موجود، إذا موجود يا ريت تكتب لي واحد، تفضل مايك معك. نعم، شكرا لحضرتك، أتمنى أن يكون في صوت. هل في صوت يا أبي؟ تحياتي ليك وتحياتي لكل الموجودين. في صوت؟ طيب، شكرا، شكرا ليك يا بني. هو أنا يا أبي أنا عاوز بس توضيح لشيء معين أنا بدرسه بالنسبة للغة اليونانية ودراسة المخطوطات. هل أنا ماشي في الطريق السليم أو في طريق الخطأ؟ أتمنى من حضرتك أن تصحح لي المعلومة بالإيجاب أو بالسلب. ولي سؤال عند حضرتك لو أذنت لي، أولا ليلة توفي كل الموجودين. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد في تيموثاوس 1:3-16. في المخطوطة الإسكندرانية أو كودكس الإكساندرينيس هي مكتوبة بعد الترجمة لما نقلت إلى الإنجليش He was man affasted in the flesh، ثم كان الفاعل هو الله اللي هو God was man affasted in flesh. المخطوطة يا أبي موجودة فيها كلمة زيوس أو الله، هو منطوقة بأول حرف كبير جدا، ثم الحرف الباقي اللي هو في المخطوطة هوس في المخطوطة الإسكندرانية. هل هذا أتى من عوامل كثيرة جدا أو مع الاستمرارية كان هناك محو؟ لأن الفعل هنا يا بونا هو الله، فإذا هذه المخطوطة سليمة والنص واضح وليس فيه أي شيء من التحريف. هذا هو استفساري، هل أنا صح أم خطأ؟ المخطوطة أو المخطوطات في كلمة ثيوس معروف ككلمة ثيوس، كلمات كثيرة في الكتابات كانوا بيختصروها زي ما بيحصل في اللغة الأتراكية لحد دلوقتي. فمثلا ثيوس كان يحط حرف الثيتا، حرف السيجما، وحط فوق منهم شرطة، فده اختصار لثيوس. تشابهت مع كلمة هوس اللي هو الذي، لكن احنا عندنا تصوير دقيق للمخطوطة، واضح ان النص الاصلي اللي مكتوب اولا هو ثيوس. وللأسف لو انا كنت مهيئ دلوقتي كان ممكن طلعتها. لو سيرفنت فور جيسوس معانا، ما اعتقدش موجود، ازاي يبدو انه خارج. لو سيرفنت فور جيسوس معانا كنت خلاها تطلعها بسرعة. تصوير دقيق للمخطوطة، لا، الكلمة الأصلية فيها هي اختصار ثيوس الذي ظهر في الجسد. بعد سماع هذا التسجيل اللي سجلناه من غرفة القس عبد المسيح بسيط أبو الخير في غرفته على البالطو، سوف نقوم بإذن الله عز وجل بطرح نقد أكاديمي علمي لإشكالية هذا البحث، إشكالية هذا النص، وسوف نقوم بتفنيد ما قاله القس عبد المسيح بسيط أبو الخير وتبيان خطأه بما لا يدع مجالا للشك، ونقدم لله عز وجل ولكل باحث عن الحق حجة بالغة، ونسأل الله عز وجل الهداية لكل من يسعى للهداية. يقول الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يهدي جميع من يبحث عن الهداية وجميع من يبحث عن سبل السلام والصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قصة النص واختلاف القراءات. ايه يعني ايه اختلاف القراءات؟ في الحقيقة الموضوع ده دايما بيتبادر في ذهن المسلم البسيط، بتيجي في باله قراءات القرآن الكريم. فوجب علي ان اوضح ايه الفرق ما بين القراءات المختلفة في الكتاب المقدس وقراءات القرآن الكريم. في الحقيقة قراءات القرآن الكريم مبنية على ان الله عز وجل اوحى القرآن الكريم بعدة احرف وبطرق نطق مختلفة بحسب الشعوب والامم اللي عايشة في الجزيرة العربية، فتسهيلا على هذه الشعوب اللي بتنطق الكلام العربي بنطق مختلف، ولأن القرآن الكريم نزل منطوقا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهذا القول نزل بألسنة العرب كلها. فبذلك كل قراءة وحي من عند الله عز وجل له سند متصل بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بجبريل عليه السلام، بالمولى عز وجل. أمال إيه قراءات الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس كتاب تجميعي. يعني إيه؟ يعني الكتاب المقدس له مخطوطات كتير أوي أوي أوي، آلاف المخطوطات. أهل الكتاب بيرصوا كل المخطوطات دي قصادهم، يقروها كلها ويجمعوا من هذه المخطوطات نص كتابهم المقدس. برضو معرفناش ايه هي اختلاف القراءات. اختلاف القراءات هو ان النص نفسه يكون موجود في مخطوطة معينة يقول حاجة، يبص على مخطوطة تانية يلاقي النص نفسه بيقول حاجة تانية. المشكلة الشهيرة هي ان في بعض النصوص موجودة في مخطوطات مش موجودة في مخطوطة تانية، فتلاقي ان نص معين موجود في ترجمة او نسخة كتاب ومحذوفة من النسخة التانية. لكن المشكلة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة هي ان النص موجود بالفعل في مخطوطة، تقرأ النص تلاقيه يقول حاجة، تقراه في مخطوطة تانية تلاقيه بيقول حاجة تانية، وهو ده اللي حصل معانا في تيموثاوس الأولى 3:16. لو قريت نسخة الفان دايك هتلاقي النص بيقول: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لو قريت نسخة تانية سواء كانت اليسوعية أو العربية المشتركة أو الأخبار السارة او اي نسخة تانية بتختلف عن نسخة الفان دايك، هتلاقيها بتقول: ولا خلاف ان سر التقوى عظيم، او بالاجماع عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. فالاختلاف في القراءة الله او الذي، في مخطوطات بتقول الله ظهر في الجسد، في مخطوطات بتقول الذي ظهر في الجسد. جميل جدا جدا. عاوزين نعرف الاختلاف ده جه على اساس ايه؟ هل الاختلاف ده له قصة؟ اه له قصة جميلة قوي، بس لازم تكون عارف الله بتتكتب ازاي باللغة اليونانية والذي بتتكتب ازاي باللغة اليونانية. كلمة الله او God باللغة اليونانية كلمة متكونة من 4 حروف. كلمة بتنطق ثيوس، ثيوس كلمة من 4 حروف: حرف الثيتا، حرف الإبسلون، حرف الأوميكرون، حرف السيجما. في المخطوطات حرف الثيتا دايرة جواها شرطة. بتوع الرياضة عارفين مثلا مدرس لغات يقول لك المثلث زاوية ثيتا، حرف الإبسلون شبه حرف الإي الإنجليزي، حرف الأوميكرون شبه حرف الأو الإنجليزي، حرف السيجما شبه حرف السي الإنجليزي. يبقى كلمة الله في اليوناني أو God في اليوناني ثيوس، أربع حروف ثيتا إبسلون أوميكرون سيجما، ثيتا دايرة جواها شرطة، إبسلون حرف الإي الإنجليزي، أوميكرون حرف الأو الإنجليزي، سيجما حرف السي الإنجليزي، كلمة من أربع حروف. طيب كلمة الذي في اليونانية تتكتب إزاي؟ كلمة من حرفين أوميكرون سيجما، بتتنطق أوس أو هوس بحسب التشكيل اليوناني والتنفس الهائي. فكلمة ثيوس أربع حروف، كلمة أوس حرفين. طب منين جت الاختلاف؟ يعني إزاي اتلخبطوا فيها وإيه اللي حصل؟ إيه القصة؟ مش هتعرف القصة غير لو عرفت طريقة كتابة كلمات مقدسة في المخطوطة. كلمة ثيوس كلمة مقدسة، كانوا بيختصروا الكلمات المقدسة، ما كانوش بيكتبوها كاملة. دي كانت عادة اليهود من زمان، والنساخ باعتبارهم كانوا يهود وتنصروا فورثوا الحكاية دي، ان هما بيجيبوا الاسم المقدس لفظ الجلالة او حاجة زي كده، ما بيكتبوهوش كاملا، بيقولوا يعني احنا ناس خطاة، ما ينفعش ان احنا نكتب كلمة بهذه القداسة. فكان بيحط الحرف الاول من الكلمة والحرف الاخراني من الكلمة، يلزقهم في بعض، يحذف اللي في النص ويشد سطر فوق الحرفين، السطر ده او الخط اللي مشدود فوق الحرفين ده دلالة على ان الكلمة دي مختصرة وهي كلمة مقدسة. فلما كان يجي الناس يختصر كلمة ثيوس يلاقي حرف الثيتا، حرف الإبسلون، حرف الأوميكرون، حرف السيجما، أربع حروف هو عاوز يكتبها في المخطوطة. فيكتبها إزاي؟ هيسقط الحرفين اللي في النص الإبسلون والأوميكرون، هيكتب ثيتا لازق فيها سيجما ويشد فيها سطر. طيب في المخطوطة، معظم المخطوطات قبل القرن التاسع او يمكن لغاية القرن السابع او حاجة زي كده، كانت بتكتب بحروف كبيرة، يعني بيكتب capital letters، يكتب الحروف اليونانية capital. فكان لو عاوز يكتب كلمة ثيوس كاملة هيكتب دايرة زي حرف الأو بالظبط وفي نصها خط، وبعدين حرف الإبسلون هيكتبها زي حرف الإي الكابيتال بالظبط، وهيكتب الأوميكرون زي حرف الأو الكابيتال بالظبط، والسيجما زي حرف السي الكابيتال بالظبط. يبقى هيكتب الأربع حروف جنب بعض، ده لو عاوز يكتبها بدون اختصار، لكن هي ما بتتكتبش كده. هيكتب حرف الثيتا زي حرف الأول كابيتال جواها شرط، وجنبيها حرف السيجما سي كابيتال، وبعدين يشد فوقهم سطر أو يحط فوقهم خط. فهتبقى دي شكل كلمة ثيوس بالاختصار المقدس. كلمة أوس أو الذي لو عاوز يكتبها في المخطوطة هيكتب حرف أو كابيتال جنبيها حرف سي كابيتال بس كده. لو ركزنا قوي بقى على كلمة ثيوس المختصرة وكلمة أوس المختصرة، هنلاقي إن الفرق ما بينهم فقط الخط اللي في نص حرف الثيتا والشرطة او الخط اللي فوق الحرفين. يعني انت لو جبت كلمة اوس او هوس اللي معناها الذي مكتوبة قصادك اهي، زودت بداخل حرف الاو شرطة وشديت خط فوق الحرفين، يبقى انت حولت كلمة أوس إلى كلمة ثيوس. يبقى انت حولت كلمة الذي إلى كلمة الله. هل ينفع العكس؟ هل ينفع ان انا احول ثيوس المختصرة لأوس؟ لا، يعني صعبة جدا بقى. يعني انت لو بتكتب بالرصاص يبقى هتقعد تمسح الخط اللي في النص بالاستيكة وتمسح الخط اللي فوق. عقلا وبالمنطق اسهل بكتير ان انت تحول كلمة اوس الى كلمة ثيوس وليست العكس. ممتاز، رائع جدا جدا. القصة عبد المسيح بسيط، قال في التسجيل ان تشابهت، قال فمثلا ثيوس كان يحط حرف الثيتا وحرف السيجما يحط فوق منها شرطة، فده اختصار لثيوس. تشابهت مع كلمة هوس، يعني هو عكسها، قال ان ثيوس هي اللي تشابهت مع كلمة هوس، رغم ان العقل والمنطق بيقول ان هوس هي اللي تشابهت مع كلمة ثيوس، لكن هو بيقول ان ثيوس تشابهت مع كلمة هوس اللي هو الذي. لكن احنا عندنا تصوير دقيق للمخطوطات، واضح ان النص الاصلي المكتوب اولا هو ثيوس. بعد ما عرفنا قصة ازاي كلمة اوس تقدر تتحول لثيوس، وان العقل والمنطق بيقول ان اوس هي اللي تتحول لثيوس مش ثيوس اللي تتحول لاوس، عاوزين نشوف هل يا ترى فعلا النص الاصلي المكتوب اولا هو ثيوس ولا اوس. يعني اقدم مخطوطة كان فيها الذي ظهر في الجسد ولا الله ظهر في الجسد؟ في موقع جميل جدا اسمه Bible Translation .ws manual .html، الرابط موجود. الرابط ده بيحتوي على قائمة بمخطوطات العهد الجديد كلها مترتبة من الأقدم إلى الأحدث. هتدخل على الرابط ده، عاوز تدور تشوف تيموثاوس الأولى 3:16 أول ظهور ليها في المخطوطات كانت في مخطوطة إيه؟ هنلاقي إن أول نسخة أو أول مخطوطة ظهرت فيها تيموثاوس الأولى 3:16 كانت في النسخة الصعيدية القبطية، هي محاسن الصدف، نسخة مصرية، نسخة قبطية صعيدية من القرن الثالث. دي كانت أول نسخة ظهرت فيها تيموثاوس الأولى 3:16. هنلاقي في موقع بيعطينا النص الصعيدي القبطي وفي المقابل له اليوناني. الصورة واضحة والرابط موجود. Sidic text with parallel Greek. ممتاز. نص تيموثاوس الأولى 3:16 هنلاقي مكتوب أوس، أول نسخة ظهرت فيها تيموثاوس الأولى 3:16 بتقول الذي ظهر في الجسد. عاوز تتأكد ادخل على الرابط اللي فيه قائمة مخطوطات العهد الجديد، ابحث انت عن نسخة صعيدية قبطية، انا وفرت لك النسخة، تقدر تدخل وتشوف بنفسك هل الكلام ده صحيح ولا لا. انا بقول لك النسخة الصعيدية من القرن الثالث اول نسخة ظهرت فيها تيموثاوس الاولى 3:16 بتقول الذي ظهر في الجسد. النسخة اللي بعديها اشهر النسخ، نسخة المخطوطة السينائية Codex Sinaiticus. صفحة المخطوطة جميلة جدا، النص بدايته في نهاية العمود الثاني وأول العمود الثالث. الصورة واضحة وصريحة بتقول أوس، المخطوطة السينائية بتقول الذي ظهر في الجسد. هتلاقوا ان في بداية العمود الثالث السطر الثاني، طبعا الناسخ كان بيكتب حروف متصلة، واحنا كنا بنلعب لعبة ايه الكلمات المتقاطعة، فمفيش اي مشكلة. بداية السطر الثاني بيحتوي على كلمة مسترون، وبعدين اوس، وحرف الاي او الابسلون بداية كلمة تانية تكملتها في السطر اللي بعديه. واضح جدا جدا ان النص الاصلي للمخطوطة بيحتوي على كلمة اوس. في واحد عمل منظر غبي جدا جدا وبيحاول يعمل اضافة ما بين السطور، وهي دي قداسة المخطوطة. يعني المسيحي بيعتقد ان المخطوطة مخطوطة يعني مقدسة ومحطوطة في قدس الاقداس بقى ومقفول عليها في خزنة ذهب. ابدا خالص، مش دي القصة. واحد لقى النص بيقول الذي ظهر في الجسد، حاول يضيف ما بين السطور منظر عجيب جدا، مش عارفين ايه الشكل ده، كان عاوز يكتب ايه بالظبط ما نفهمش. لكن واضح جدا جدا ان السينائية بتقول الذي ظهر في الجسد. تشندروف مكتشف المخطوطة عمل لنفسه نسخة طبق الاصل من المخطوطة، لا يعتد باي اضافات ما بين السطور. فهتلاقي نسخة تشندروف واضحة جدا بتكتب الذي ظهر في الجسد. يبقى القس عبد المسيح بسيط ابو الخير كان بيدلس علينا، يا اما هو ما كانش عنده علم بيتكلم فيما لا يعلم. ما ظنش. هؤلاء الناس يكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمون الحق وهم يعلمون. يقول واضح ان النص الاصلي المكتوب اولا هو ثيئوس بامارة ايه، النسخة الصعيدية القبطية بتقول الذي ظهر في الجسد، النسخة السينائية بتقول الذي ظهر في الجسد. دول أقدم نسختين ظهر فيهم النص. على أي أساس بتقول إن النص الأصلي المكتوب أولا هو ثيوس؟ لا نعلم. أول نسخة ظهر فيها ما يدعون أنه الله ظهر في الجسد كانت المخطوطة السكندرية. صورة المخطوطة السكندرية واضحة، وكلمة ثيئوس ممسوحة شوية، ولكن هنكبرها وندرسها ونفحصها ونشوف هل فعلا مكتوبة ثيئوس ولا هي كانت مكتوبة أوس وتم تحريفها. احنا ذكرنا ان كلمة ثيئوس كلمة من 4 حروف، ثيتا ابسلون وميكرون سيجما. الناسخ بيحذف الحروف اللي في النص ويحط الحرف الاول ويحط الحرف الاخير، يلزقهم في بعض يشدوا فيهم خط. حرف الثيتا بتترسم دايرة وبعدين يجي من الشمال لليمين يشد خط في نص الحرف. دي طريقة كتابة حرف الثيتا. لو خدنا صورة مكبرة من كلمة ثيوس اللي عليها الخلاف من المخطوطة السكندرية، هنلاقي ان في نص الدايرة زي نقطة، والنقطة دي نازل منها راس حبر لتحت، وده امر عجيب جدا. انا لما اجي ارسم حرف الثيتا هرسم دايرة، ادي الدايرة مرسومة مفيش مشكلة. لما اجي ارسم الخط المفروض ان هحط القلم من الدايرة على الشمال واوصل القلم لغاية الدايرة على اليمين، يبقى انا كده شديت خط. لو بصيتوا دققتوا في الصورة مش هتلاقوا ان في حبر لامس الدايرة من الجناب، ولكن الحبر نقطة كبيرة في النص ونازل منه راس حبر بسيط على تحت. كيف بالله على كل عاقل ان واحد يكون قاصد يكتب حرف الثيتا هيحط القلم في النص وغشيم لدرجة ان الحبر هيسقط لغاية ما يلمس الدايرة من تحت؟ يعني الحبر مش لامس الدايرة من الجناب ونزل الرسب ولمس الدايرة من تحت، ازاي؟ احنا ما نفهمش. اي حد بسيط زي القس عبد المسيح بسيط هيبص على حرف الثيتا دي ودارس يوناني وعارف طريقة رسم الحرف هيعرف على طول ان الحرف ده محرف. هنعمل بقى موضوع اقوى من كده، مش مجرد نقد الرسمة، لا، هنجيب كلمة ثيوس من نص تاني موجود في نفس صفحة المخطوطة وهنقارن ثيوس محل البحث بثيوس اللي احنا واثقين منها ان هي ثيوس، نقارنهم ببعض ونشوف هل هما فعلا زي بعض ولا لا. تيموثاوس الأولى 4-3، النص ده المفروض انه بيقول مانعين عن الزواج وآمرين ان يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق. ده نص تيموثاوس الأولى 4-3 التي عن أطعمة قد خلقها الله. الله هنا في تيموثاوس الأولى 4-3 برضو ثيوس. هناخد الصورة بتاعت كلمة ثيوس من 3-16 هنحط جنبيها ثيوس من 4-3 ونقارنهم ببعض. واضح جدا جدا حرف الثيتا في ثيوس الثانية، الشرطة الحبر لامس جنب الدايرة من الشمال وجنب الدايرة من اليمين، مفيش أي راسب حبر نازل لتحت، لكن حرف الثيتا في الكلمة المحرفة الحبر الخط مش لامس جنب الدايرة من الشمال او اليمين وفي راس حبر من تحت ناسخ غشيم. لقى ان اصل الكلمة كان مكتوب اس وياريته ضاف شرطة في النص، ياريته ضاف شرطة في النص، ده حط نقطة ونقطة بغباء لدرجة ان الحبر كان تقيل وسقط لتحت وقام شادد شرطة فوق الحرفين. في موقع جميل جدا اسمه BibleResearcher.com درس هذا الموضوع وكتب كلام رائع جدا، بيقول However, textual critics believe that the ink in the center of theta and the stroke above were added by a corrector in modern times. بيقول ان النقاد الكتابيين يؤمنون بان الحبر الموجود في مركز حرف الثيتا والخط اللي موجود فوق الحرفين تم اضافتهم من ناسخ في عصر متأخر، يعني بعد كده. Reasons for this belief are the color of the ink and the fact that a dot has been placed in the theta instead of a line. بيقول أسباب اعتقادهم بهذا هو إن لون الحبر والنقطة اللي موجودة في قلب حرف الثيتا بدل من شرطة. يعني السببين لون الحبر والنقطة. بدل من الشرط. في ناقد كتاب اسمه تريدلز، في كتاب له اسمه An Account of the Printed Text of the Greek New Testament، بيقول The ink in which this has been done in A is sufficiently modern and black to declare its recent application. هو كان حاطط الصورتين جنب بعض ومسمي حرف كلمة سيوس المحل البحث رقم A واللي على اليمين رقم B، فبيقول ان الحبر المستخدم في الكلمة سيوس محل البحث أغمق، sufficiently modern and black يعني أحدث، الحبر الأصلي اللي موجود في المخطوطة قديم والحبر المضاف أحدث وأغمق، to declare its recent application، مما يبين أو يوضح لنا أنه مضاف جديد في المخطوطة ما كانش من أصل المخطوطة. ده كلام رائع جدا جدا. عاوزين نعمل ملخص من الأول. كلمة ثيوس كلمة مقدسة من أربع حروف، ثيتا إبسلون أوميكرون سيجما. الناسخ بيحذف الحرفين اللي في النص أو الحروف اللي في النص، يحط الحرف الأولاني والحرف الأخراني ويشد عليهم سطر. القضية كلها في رسم حرف الثيتا. الثيتا في المخطوطة دايرة في قلبها شرط، فهو عاوز يكتب كلمة سيوس مختصرة فهتبقى دايرة في قلبها شرطة وحرف السي، وبعدين يشد فوق الحرفين سطر. كلمة أوس اللي معناها الذي من حرفين أوميكرون سيجما، أوميكرون ده حرف الأو والسيجما حرف السي، فهيكتب حرف الأو حرف السي مش هيحطه فيهم لا شرطة ولا أي حاجة لأن هي كلمة أصلا من حرفين. لو أنت عاوز تحول كلمة أوس إلى ثيوس، كل اللي هتعمله إن أنت هتحط خط في قلب حرف الأو وتشد فوقيهم فوق الحرفين خط، يبقى أنت حولت أوس إلى ثيوس. أقدم النسخ اللي هي القبطية الصعيدية والمخطوطة السينائية بتحتوي بكل صراحة الذي ظهر في الجسد، ما فيهاش الله، ما فيهاش ثيوس. في المخطوطة السكندرية العلماء أثبتوا إن الأصل كان مكتوب أوس، كان مكتوب الذي، لكن في ناس غشيم حط نقطة بدل من شرطة في قلب الدايرة وشد خط فوق الحرفين فحول كلمة أوس إلى كلمة ثيوس. طبعا لانتشار عقيدة تجسد المسيح وألوهية المسيح كل الناس نسخوا النسخة المحرفة فانتشرت القراءة المحرفة. بعد ما قارنا ثيوس اللي موجودة في 3-16 مع ثيوس الموجودة في 4-3 لقينا فعلا ان مستحيل يكون الناسخ في الاصل كتب حرف الثيتا بالشكل الغبي ده، دايرة في نقطة تقيلة جدا موجودة في قلبها ورأس الحبر نازل لغاية تحت، الثيتا السليمة مفروض الحبر من اول الشمال لغاية اليمين خط متصل مفيش اي رأس حبر نازل تحت. العلماء عملوا نسخ للكتاب المقدس باللغة اليونانية. واحد مشهور جدا جدا اسمه ناستل ألند عمل نسخة جريك نيو تستمنت، حاطط في النسخة بتاعته الإصدار 27 الذي ظهر في الجسد أوس. وستكوت وهورت اتنين علماء درسوا بعض المخطوطات اعتمدوا في نسختهم على المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية، وضعوا تيموثاوس الأول 3-16 الذي ظهر في الجسد أوس. وطبعا نسخة شندروف اللي احنا عرضناها قبل كده صاحب أو مكتشف المخطوطة السينائية قال الذي ظهر في الجسد أوس. في ملحوظة أخيرة جدا قبل ما نختم، هو إن لما احنا بنيجي نشوف النص بتاع تيموثاوس الاولى 4:3، مانعين عن الزواج وامرين ان يمتنع عن اطعمه قد خلقها الله، نلاقي الله مش مكتوبه ثيئوس بس، لا دي مكتوبه هوثيئوس، في حرف اوميكرون قبل كلمه ثيئوس، دي اداه التعريف، لان مفروض لغويا كلمه ثيئوس لوحدها معناها God with small g، فلما اعرف كلمة ثيئوس تترجم God with capital g، فممكن اقول هو ثيئوس، اقول تون ثيئون، اقول تو ثيئو، ايا كان حال الاعراب اليوناني، ولكن لازم تعريف. ده اخر دليل بنقدمه، بنرص ادلتنا، بنقول ان اقدم النسخ تحتوي على قراءة الذي، النسخة السينائية، النسخة الصعيدية القبطية، الصعيدية القبطية من القرن الثالث، السينائية من القرن الرابع، دول اقدم نسختين فيهم النص بيحتوي على الذي ظهر في الجسد. وبنقول للقس عبد المسيح بسيطة بالخير ان كلمة هوس او كلمة اوس هي اللي تتحول لثيئوس، مش ثيئوس اللي تتحول لاوس. وبنقول برضو ان كلمة ثيئوس الموجودة في المخطوطة السكندرية رسمها مفضوح جدا، وحرف الثيتا، اي واحد بيعرف يوناني وبيعرف رسم حرف الثيتا باليوناني هيعرف ان ده واحد حمار حاول يحرف كلمة أوس وضاف نقطة في القلب وضافها بطريقة غبية بحيث ان الحبر نقط لتحت وسرب لتحت، منظر مفضوح جدا جدا. ونسخ العلماء المدققين زي ناستل ألند وزي ويستكوت وهورت وتشندروف وضعوا الذي ظهر في الجسد. واخر نقطة، لو كان فعلا النص بيقول الله ظهر في الجسد كان كتب هوثيئوس مش ثيئوس لوحده. يا ريت يكون هذه المادة العلمية أفادت ناس كتيرة. أتمنى إن التسجيل الصوتي أو حتى البحث المكتوب يصل لناس فعلا يريدوا الوصول للحق. ورجاء أخير لأي مستمع يسمعني الآن أو أي إنسان قرأ البحث، أن يدعو لشيخي وأستاذي وأبي وحبيبي في الله الشيخ عرب بكل خير. أسألكم الدعاء للشيخ عرب بكل خير، هذا الإنسان له فضل عظيم علي، ولولا ما تعلمته منه لما قدمت لكم هذه المادة العلمية. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران، وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عظيما، أنت ذو السلطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.